إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والسفر والحضر، فإن التقوى شعار المتقين ووصية الله للأولين والآخرين، وهي زاد المؤمنين، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هي لباس الأبرار ولباس التقوى ذلك خير. الواعظون بالتقوى كثير والعاملون بها قليل، جعلني الله وإياكم من أهل التقوى وأوجب لنا ثوابها ورفعنا وأكرمنا بها، آمين. يا أيها المؤمنون، سوف يمر بالخلق يوم عظيم يعظم فيه الهول ويشتد فيه الكرب، حره شديد، وعرق الخلق يذهب في الأرض 70 ذراعا، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. في ذلك اليوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. تدنى الشمس بمقدار ميل، ويكون الناس في هذا اليوم حفاة غير منتعلين، عراة غير لابسين، غرلا غير مختونين. بلغ منهم الجهد والعطش والخوف مبلغا عظيما، فما أحوجهم في ذلك اليوم إلى ظل يقيهم، وإلى ماء يروي عطشهم، وإلى أمان يسكن روعهم. فيا بشارتك إن كنت من هؤلاء 7 الذين يستظلون والناس في الشمس، ويشربون والناس في العطش، ويأمنون والناس في خوف وهلع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. إنه حديث عظيم شامل مستوعب لجميع أفراد المجتمع، من الإمام في عدالته وعدله، والشاب في صلاحه ونشأته ولزوم المساجد والمحافظة على الصلوات، وترابط أفراد المجتمع المسلم بالمحبة في الله ولله، والخوف من الله ومراقبته عند ورود الشهوات، والعيون الباكية من هيبة الله وجلاله وخشيته، والباذلون لأموالهم ابتغاء وجه الله جل اسمه. أول من يستظلون بظل العرش وينعمون في الجنة وينجون من هول ذلك الموقف الإمام العادل، عدل في نفسه وفي حكمه، هو صاحب الولاية العظمى ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. فنظرا لأهميته وعظيم مكانته خص بالنص، فإذا طاب الأصل طاب الفرع، ومن رأس العين يأتي الكدر، فإذا صفى رأس العين صفت السواقي. قال سفيان الثوري: صنفان إذا صلحا صلحت الأمة، وإذا فسدا فسدت الأمة، السلطان والعلماء. وما أعظم العدل، به ضمان الحقوق ورعاية المصالح والأمن والأمان، وحائط الإسلام الحق وبابه العدل. ولهذا أمر الله بالعدل فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بقيام العدل تكون المنزلة لصاحبه في الدنيا، والثواب في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. ومن هؤلاء السبعة الذين يستظلون كل شاب وفتاة أفنوا هذه المرحلة المتميزة من العمر في عبادة الله وطاعته والدعوة إليه وبذل الخير للمسلمين. فما أحسن الشاب والفتاة الذين يعمرون ظاهرهم بمتابعة السنة في اللباس والهيئة، وباطنهم بدوام المراقبة لله والأداء لفرائضه والانكفاف عن محارمه. ما أعظم أجرهم وأرفع ذكرهم وأسعد أيامهم. فهذه المرحلة مظنة غلبة الشهوة ومتابعة الهوى، فمن لازم العبادة فيها من الشباب والفتيات واتبع السنة دل ذلك على وجود التقوى. ولهذا جاء في الحديث: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، أي ليس له سفه. ومرحلة الشباب لأهميتها يقع السؤال عنها، كما عند الترمذي: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن شبابه فيما أبلاه. فيا معشر الشباب، حققوا لأنفسكم هذا الثواب بلزوم الاستقامة والبعد عن طريق الغالين وتأويل الجاهلين، والحرص على حفظ الجوارح عن الحرام وأداء فرائض الله، ولزوم مجالس الصالحين، والحذر من شر فتنة النظر والكلام والفرج وجليس السوء، فإنهم منبع البلاء والشر. ومن هؤلاء السبعة أيها المسلمون رجل قلبه معلق بالمساجد، فالمساجد بيوت الله وأحب البقاع إليه، وهذا الإنسان يكثر الجلوس فيها ويحافظ على صلاة الجماعة مع إخوانه، كما قال الله: واركعوا مع الراكعين. وقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن من الناس الآن من يسهرون هنا وهناك إلى ساعات متأخرة، يملؤون فيها بطونهم من أنواع نعم الله عز وجل، فإذا بقي على الفجر قليل رمى أحدهم بنفسه على الفراش ونام نوما عميقا، فوت فريضة الفجر مع المسلمين، وربما فوت فرائض أخرى. وهؤلاء قد استحوذ عليهم الشيطان ولم يشكروا نعم الله عز وجل، ولم يتقوا الله فيما أعطاهم من صنوف النعم: صحة في الأجسام، وأمن واطمئنان، وألوان من الطعام. فما هذا فعل الشاكرين أيها المسلمون؟ وما أعظم المحبة في الله بين أفراد المسلمين، لا من أجل الدنيا ومنافعها، بل لله وبالله. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، اجتمعا عليه فلم يقطعا هذه المحبة بعارض دنيوي، سواء اجتمعا اجتماعا حقيقي أم اجتمعت قلوبهما حتى فرق بينهما الموت. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والموالاة فيه والبغض فيه والمعاداة فيه. وأما النوع الخامس فرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وكذلك امرأة دعاها رجل ذا منصب وجمال إلى الحرام فقالت: إني أخاف الله. حينما يخلو الإنسان عن مراقبة عيون الناس ويوقن بنظر الله إليه، وأن الله عليم بذات الصدور، وأنه أقرب إليه من حبل الوريد، فينكف عن الفواحش والمحرمات خوفا من الله وتعظيما لله وخشية لله وإجلالا له، فهو من أهل الإيمان الذين وعدوا بجزيل الثواب. ومن ذلك أن يستظل بظل العرش يوم الفزع الأكبر والحر الأعظم. وتأمل ما حصل لنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، فقد كان شابا عزبا غريبا عن بلده، فراودته التي هو في بيتها عن نفسه وهي ذات منصب وجمال، فامتنع ولجأ إلى ربه ودعا الله أن يعصمه من هذه الفتنة. ولما هدد بالسجن قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. فيوسف صلى الله عليه وسلم في مقدمة من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. جعلني الله وإياكم منهم بمنه وكرمه، فإنه سبحانه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على إمام المتقين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما نقص مال عبد من صدقة، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وكل معروف صدقة، وإخفاء الصدقة أفضل، فهو أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعدد السبعة الذين يظلهم الله في ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والمرأة كذلك تدخل في هذا الثواب. والمقصود من هذا المبالغة في إخفاء الصدقة، بحيث إن شماله مع قربها من يمينه وتلازمهما لو تصور أنها تعلم لما علمت ما فعلت اليمنى لشدة إخفائها. كان بعض السلف يقول: كان يقال ثلاث من كنوز الجنة: كتمان المرض، وكتمان الصدقة، وكتمان المصائب. وكان علي بن الحسين رضي الله عنهما يتهم من قبل أناس بالبخل، فلما مات وجدوه ينفق على 100 بيت بالمدينة سرا. قال أهل المدينة: ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي بن الحسين رضي الله عنهما. أيها المسلمون، أما من ذكر الله من رجل وامرأة بقلبه من التذكر، أي تذكر عظمة الله، أو ذكر الله بلسانه خاليا من الناس، حيث هذه الحال أبعد من الرياء، أو خاليا من الالتفات إلى غير الله ولو كان في جماعة، ففاضت عيناه بالدمع من خشية الله، تعظيما لله وتذكرا لنعمه عليه وعجزه عن شكرها، فيا سعادته ويا فوزه. فالذكر جلاء القلوب وصقالها، والذكر دواؤها إذا غشيها اعتلالها. وكلما زاد الذاكر في ذكره استغراقا، ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقا. بالذكر يزول الوقر عن الأسماع، والبكم عن الألسن، وتنقشع الظلمة عن الأبصار. زين الله بالذكر ألسنة الذاكرين، كما زين بالنور أبصار الناظرين. الذكر باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده، ما لم يغلقه العبد بغفلته. قال الحسن: تفقدوا الحلاوة في 3 أشياء: في الصلاة، وفي ذكر الله، وعند قراءة القرآن. فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. قال عز وجل: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فيا شقاء الغافلين، ويا حسرة اللاهين، الذين آمنوا بمعزل عن هؤلاء الغافلين، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال يحيى بن معاذ: يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إلى مولاك. الذكر بأنواعه: قوة للقلب والبدن، ونور للقلب والوجه، يرضي الرحمن ويطرد الشيطان، ويجلب الرزق، هو سبب لحياة القلب ومراقبة الرب، وحط الخطايا، ونزول السكينة. وإذا اجتمع الذكر مع البكاء أظل الله صاحبه يوم الحر الأكبر في ظل عرشه. وإذا اجتمع الذكر والبكاء بصدق وإخلاص أمن الله صاحبه من أهوال يوم القيامة. قال بعض السلف: إن العبد لا يزال يبكي حتى يرحمه سيده فيعتقه من النار. وقال آخر: إن العبد ليبكي حتى ينسي الله الملك ما أذنب من ذنوبه. وأوسى الحسن رجلا فقال: ابكي في ساعات الخلوة، لعل مولاك أن يطلع عليك فيرحم عبراتك. ولله در أصحاب السرائر. قال زين القراء محمد بن واسع رحمه الله: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه ورأس امرأته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. ولقد أدركت رجالا كان أحدهم يقوم في الصف للصلاة فتسيل دموعه على خديه لا يشعر به الذي بجانبه. وقال رحمه الله: إن الرجل ليبكي 20 سنة ومعه امرأته ما تعلم به. فما أحوجنا أيها المسلمون إلى أن نتقي الله عز وجل، وأن نلزم خشية الله. ما أحوجنا إلى أن نبكي على ما أصاب قلوبنا من قسوة وعيوننا من قحط. قال ابن القيم: لله ملك السماوات والأرض، واستقرض منك حبة فبخلت بها، وخلق سبعة أبحر وأحب منك دمعة فقحطت عينك بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عقبة بن عامر يا رسول الله من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. اللهم ارزقنا عيونا هطالة بالدموع من خشيتك. اللهم اجعلنا ممن يستظل تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا. اللهم يا عزيز أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أقم علم الجهاد في سبيلك. اللهم عليك بالمنافقين والظالمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم يا ذا الجلال والإكرام فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض ديون المسلمين. اللهم اشف مرضاهم، وعاف مبتلاهم، وأشبع جائعهم، وأمن خائفهم، واكفهم شر أعدائهم. اللهم حصن فروجهم وردهم إليك ردا جميلا. اللهم أصلح من ولي من أمور المسلمين شيئا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعلهم أعوانا على الخير أنصارا له. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، وكف عن المسلمين أذاهم وشرهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.